صدقني خلاص من بين الناس حبيتك واخترتك ليا. طول ما انا وياك قدامي ملاك خليتني مغمضش عينيا. الله وكأنك مخلوق علشاني. يا أرق الناس في عينيك إحساس بياخدني معاه بنسى الدنيا. ضمني بإيديك لو غالي عليك ما تضيعش يا ريت ولا ثانية. وكأنك مخلوق علشان